بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في المنظومة والتعليق عليها منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم رجع الشيخ إلى الكلام على منازل السائرين ومقامات هؤلاء في سيرهم إلى الله والدار الآخرة، فذكر من أوصافهم أنهم يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. يعني شأن هؤلاء التقرب إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فيبتغون القرب من الله بأي شيء؟ بطاعاته والبعد عن معاصيه. فالسائرون إلى الله من شأنهم في هذه الحياة استغلال أوقاتهم وكسب مدة وجودهم في هذه الحياة بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته. يتقربون إلى المليك أي الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، المالك للدنيا والآخرة، المالك للنعم كلها، والذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع. وهذا فيه أن علمك بأن الله مالك كل شيء وأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء يزيد في إقبالك عليه وحرصك على طاعته والتقرب إليه تبارك وتعالى بما يرضيه. ولهذا في سورة الفاتحة قال: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فمما يقوي عندك العبادة استحضارك أن الله تبارك وتعالى مالك الملك، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأنه لا يخرج عن ملكه شيء تبارك وتعالى. فمن هذا شأنه يستحق أن يفرد بالطاعة وأن يتقرب إليه تبارك وتعالى بما يرضيه. ولهذا قال: يتقربون إلى المليك. بأي شيء يتقرب إلى المليك؟ بفعلهم طاعاته. بفعلهم أي هؤلاء السائرون إلى الله، بفعلهم طاعاته أي بالمواظبة على فعل الطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. قال: بفعلهم طاعاته. طاعاته أي الطاعات التي أمر بها وشرعها لعباده، التي أمر بها وشرعها لعباده. فلا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمور ينشئها العبد من قبل نفسه، وإنما يتقرب إلى الله بطاعاته أي بما جعله الله طاعة مقربة إليه. يتقربون إلى الله بطاعاته والترك للعصيان أي معصية الله. فهم يتقربون إلى الله بشيئين: بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وكما أن فعل الطاعة تعد قربة إلى الله جل وعلا ينال بها ثوابه وترجى بها مغفرته سبحانه وتعالى، فإن أيضا ترك معصيته تعد قربة إلى الله تبارك وتعالى. فترك المعاصي طاعة، كما أن فعل الأوامر طاعة، فالله عز وجل يطاع بفعل الأوامر وترك المعاصي، وكل منهما قربة إلى الله، وكل منهما قربة إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله في توضيح هذا البيت: هذه الأعمال أي فعل الأوامر وترك المعاصي التي تقرب إلى الله، فالله لا يتقرب إليه إلا بما شرع، وقد شرع لنا فعل الأوامر وترك النواهي، فهذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، لا سيما الفرائض وترك معاصيه. وهنا يشير الشيخ رحمه الله إلى أن طاعات الله على أقسام، منها ما هي فرائض وأمور لازمة وواجبات عينية على المكلفين، من فعلها أثيب ومن تركها عوقب وحوسب، وذلك بفعل ما افترضه الله عليه من الواجبات، وترك ما نهاه الله عنه من المعاصي والمحرمات بفعلهم الفرائض وترك المعاصي. وهذا أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد، وأهم ما ينبغي أن يشتغل به العبد، الاشتغال بالفرائض وترك المحرمات، وترك المحرمات. فمن يفرط في الفرائض ويشتغل بالمستحبات ومضيع للفرائض، كيف يكون شأن ذلك؟ الفرائض متروكة وهو مشتغل بالنوافل والمستحبات. ولهذا ما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إلى الله من فعل الفرائض، ولا ينتقل الإنسان إلى فعل المستحبات إلا إذا أتى بالفرائض، إلا إذا أتى بالفرائض. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الحديث القدسي العظيم يدل على أن المتقربين إلى الله تبارك وتعالى على درجتين، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى على منزلتين. المنزلة الأولى وهم أولياء لله تبارك وتعالى، وهم من يتقربون إلى الله بفعل الفرائض وترك المحرمات، بفعل الفرائض وترك المحرمات، لا يفرطون في فريضة، ولا أيضا تقبل نفوسهم على الأمر المحرم، مواظبون على ذلك، لكن ما عندهم نشاط في المستحبات، ليس عندهم نشاط في المستحبات، لكن الفرائض لا يضيعونها، والمحرمات لا يغشونها، بعيدون عن المحرمات وحريصون على الواجبات. فهذه منزلة. أعلى من هذه المنزلة منزلة من زاد على هذه الواجبات وترك المحرمات فعل المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات. وإلى هذه المرتبة الإشارة في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فهذه درجة أعلى. ولهذا لو ننظر في صفات أو في أقسام أهل الإيمان يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء كلهم عباد لله تبارك وتعالى، لكنهم على أقسام ثلاثة. قسم وهو أعلى الأقسام وأشرفها السابق بالخيرات، السابق بالخيرات، وهم الذين إليهم الإشارة في هذا الحديث في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهؤلاء فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم زادوا على ذلك المنافسة في فعل الطاعات، في فعل المستحبات والمسابقة في فعل الخيرات. فمن كان كذلك فهو من السابقين ومن المقربين. ثم المرتبة التي دون هذه المرتبة المقتصد، مرتبة المقتصد، والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم. الواجبات يحافظ عليها، والمحرمات لا يرتكب شيئا منها بعيدا عنها، وإذا وقع في زلل بادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل بالندم والإقلاع والعزم، فهذا مقتصد. والقسم الثالث الظالم لنفسه، الظالم لنفسه بفعل بعض المحرمات أو بترك بعض الواجبات مما لا يكون تركه أو المواظبة على تركه كفرا، على ضوء ما جاء في ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ظالم لنفسه بالمعاصي فيما دون الكفر. أما إن ظلم نفسه بالكفر فلا يكون من هؤلاء، لأن هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم يدخلون الجنة. ولهذا لو تلاحظ السياق ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو تشمل من؟ الثلاثة. جنات عدن يدخلونها، من هم؟ السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. لكن كما قال أهل العلم السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب، السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب، أما الظالم لنفسه فهو عرضة للحساب وقد يدخل النار، فإذا دخلها فإنه يعذب فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل بعد ذلك إلى الجنة. وقد جاء أيضا في الحديث في الصحيحين ذكر صفة خروج هؤلاء الظالمين لأنفسهم الذين دخلوا النار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال يخرجون تميتهم النار إماتة حتى يصبحون فحما ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، ثم يلقون على نهر الجنة فينبتون على حافتي نهر الجنة كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم ينعمون في الجنة ويبقون فيها خالدين مخلدين فيها. لكن بعد ماذا؟ بعد مرور بمرحلة تطهير، لأن الجنة دار الطيب المحض، الطيب الخالص الذي ما شابه خبث. فإذا كان في الإنسان خبث معاصي فإنه يطهر في النار حتى يدخل الجنة نقيا من الخبث الذي فيه. أما إذا كان خبثه خبث كفر فخبث الكفر ما تطهره النار، ولهذا يبقى في النار مخلدا فيها. لكن إذا كان خبث الذي فيه معاصي دون الكفر فيطهر بالنار وينقى ثم يدخل الجنة وينعم فيها. إذن هذه أقسام ثلاثة: سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. السابق بالخيرات من فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في فعل المستحبات، والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، والظالم لنفسه والذي ظلم نفسه فيما دون الكفر. أما من ظلم نفسه بكفر مات عليه فحكمه آخر. ولهذا لو تقرأ السياق في هذه الآيات لما انتهى من هؤلاء الأقسام الثلاثة وذكر أن مآلهم إلى الجنة قال بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما ها للظالمين من نصير. هل قوله هنا الظالمين مثل قوله ظالم لنفسه أم أن هذا ظلم آخر؟ هذا ظلم آخر، هذا ظلم الكفر، فظلم الكفر صاحبه مخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ظلم معاصي دون الكفر فإنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها وإنما يعذب فيها على قدر جرمه وعلى قدر معاصيه ثم من بعد ذلك يكون مآله ومصيره إلى الجنة. وفي هذا أحاديث كثار منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. الشيخ رحمة الله عليه لما أورد هذا الحديث القدسي العظيم أراد أن ينبه حال هؤلاء السائرين وأن من كان منهم من السابقين بالخيرات فإن له عناية طيبة واهتماما واسعا بالمحافظة على المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات مع مواظبته على فعل الفرائض والواجبات وبعده عن المحرمات، وأن من كان منهم مقتصدا فإنه بعيد عن المحرمات محافظ على الفرائض والواجبات. نعم. قال رحمه الله فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. ثم قال رحمه الله فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، وهذا البيت يبين حالهم التي ذكرها في البيت الذي قبله، فالبيت الذي قبله ذكر مواظبتهم على الطاعات وبعدهم عن المعاصي، ثم ذكر في هذا البيت أنهم دائبين على هذه الحال، والدأب على الشيء هو المداومة والاستمرار والملازمة والمواظبة، فهذا دأبهم، يعني هم على هذه الحال مستمرين ومواظبين على هذا الأمر عملا بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقوله في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا دأبهم، دأبهم ماضين مستمرين على المواظبة على هذه الأعمال والمحافظة على هذه الطاعات لا تصرفهم عنها الصوارف ولا تشغلهم عنها الشواغل، فهم مواظبون على هذه الأعمال مداومون عليها. وأحب العمل عند الله أدومه وإن قل، أما التذبذب والتأرجح ومرة كذا ومرة كذا فليس هذا شأنه، وإنما شأنهم الدأب والمواظبة والاستمرار والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني مع هذه المواظبة ماذا أيضا؟ مع رؤية التقصير والنقصان، مع رؤية التقصير والنقصان، تراه مواظبا على الطاعة محافظا عليها مكثرا من النوافل ثم يرى نفسه في الوقت نفسه من أشد الناس تقصيرا ومن أعظمهم إخلالا، ويرى نفسه مقصرا ويعاتب نفسه دائما وأبدا على التقصير والنقص الذي عنده في العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. وهذه رتبة عالية عند هؤلاء ومنزلة رفيعة، هي التي بلغتهم المنازل، لأنه مع ما عنده من طاعة ومع ما لديه من عبادة ومحافظة يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مقصرا، وهذا من تمام تواضعهم وكمال تعبدهم وشدة رؤيتهم لتقصير أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى، فدائما نفسه تطلب الزيادة في الطاعة، بخلاف غيرهم ممن إذا ركع لله ركعة أو أدى لله طاعة رأى نفسه لا أحد أحسن منه عبادة ولا أحد أعظم منه طاعة، وأنه من أحسن الناس عبادة وأنه من أعظم الناس طاعة، فيصاب بالعجب الذي يضر بالأعمال وقد يفسدها ويبطلها، كما وضح ذلك الشيخ رحمه الله في تعليقه على هذا البيت. فهذا من الكمال عند هؤلاء، من الكمال عند هؤلاء مع المواظبة على الطاعات والنوافل والمستحبات يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه ناقص في العبادة، مقصر في العبادة، يلوم نفسه ويبكي على تقصيره في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا في بيان صفة المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفة. وقد جاء في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب وهو من العشرة المبشرين بالجنة سأل حذيفة بن اليمان قال له أسألك بالله هل رأيت اسمي في المنافقين؟ مع كمال العبادة ومع كمال الطاعة ومع كمال فيهم خوف من الله جل وعلا وخوف من التقصير وخوف من النقصان مع كمال عبادة، لكن حال من سواهم عبادة قليلة وتقصير في طاعة الله وفي الوقت نفسه تزكية للنفس والدعاء للكمال. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال رحمة الله عليه في التوضيح والتعليق على هذا البيت هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. ما هو الكمال؟ أن يبذل الإنسان قصارى جهده وبالغ وسعه في أداء الطاعة على التمام والكمال، وفي الوقت نفسه يرى نفسه ماذا؟ مقصرا، يرى نفسه عبادته ناقصة، يرى نفسه مفرطا. هذا هو الكمال، هذا الكمال في العبادة يأتي بها على أتم ما يكون وأحسن ما يكون، ويرى نفسه في الوقت نفسه مقصرا مفرطا. هذا هو الكمال. ما هو؟ يوضحه قال وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. ماذا يستفيد من هذا الأمر؟ لاحظ الآن عنده أمران، ماذا يستفيد منهما؟ يقول الشيخ فاجتهاده في الأعمال، اجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. كل ما كان عظيم العناية والاجتهاد بالعبادة والطاعة هذا ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب، يعني أن يعجب بنفسه وبعبادته. فإذا رأى نفسه مقصر وأخذ يلوم نفسه دائما وأبدا ينتفي عنه العجب. إن وجد في الإنسان العجب أضر به غاية الإضرار، يضر به من جهة نقص العبادة والتفريط في الطاعة، حتى إن بعض من ابتلوا بهذا العجب من أهل الضلال تركوا الطاعة تماما، تركوا الطاعة تماما وتخلوا عن العبادة كلية. وعند الصوفية من يسمونه الواصل، ويقولون إن من يترقى في العبادة يصل إلى رتبة تسقط عنه فيها التكاليف، تسقط عنه فيها التكاليف. فبعضهم يرى نفسه أنه وصل فيترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الصيام ويترك كل الطاعات ويفعل كل المحرمات، يزني ويشرب الخمر ولا يلوم أتباعه على ذلك لأنه بزعمهم ماذا؟ واصل. وهو واصل حقا وصدقا، ولكن كما قال أحد أهل العلم إلى سقر، واصل إلى سقر أي النار. فوالله جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، وهم يحرفون هذه الآية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى درجة الوصول فتسقط عنك التكاليف. في الآية الأخرى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني واظب على الإسلام وعلى العبادة إلى أن تموت. وفي الحديث في الدعاء للميت يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، بأن يكون مواظب على الطاعة والعبادة إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. قال ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. وإلى هنا نقف سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل ما نسمعه ونتعلمه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.